بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتناول معا كتاب التوهم للحارث المحاسبي غفر الله له. كتاب التوهم كتاب عجيب الشأن في أثره في الوعظ والتذكير بالدار الآخرة. معنى التوهم قصد به الشيخ التفكر، وأن يحضر الإنسان فكره وفي خياله صور الآخرة كأنه واقع فيها. فقد ساقه بهذا الأسلوب المؤثر، وهو من المشايخ المعروفين في تصانيفه بأمر التذكير والوعظ. المؤلف عليه مآخذ هو من مشايخ الصوفية المتقدمين، ليس من الصوفية الفلسفية المنحرفين في مجال العقيدة إلى الحلول الاتحاد والكفر والزندقة، إنما أخذ عليه أمران. الأمر الأول دخوله في شيء من علم الكلام، وبسبب ذلك زجر الإمام أحمد رحمه الله عنه وحذر، ويقال أنه بسبب هذا لم يحضر جنازته إلا عدد قليل جدا، وإن كان قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله الثناء على بعض كتبه في جانب آخر، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. المأخذ الثاني مبالغته في أمر الوساوس والخطرات، والتجديد في ذلك في التفتيش في النفس، حتى قال أبو زرعة عن بعض كتبه أنها كتب بدع وضلالات، وقال هل سمعت مالكا أو الأوزاعي يؤلف في الوساوس والخطرات؟ عليك بالأثر فإن فيه غنية. كتاب التوهم ليس من هذا النوع عند من يتأمله، بل غايته أنه صاغ الأحاديث والآيات، يعني ما تدل عليه الآيات من مواقف القيامة بأسلوب يجعل القلب يحضر كأنه يشاهد هذه الأمور. ولذلك يعني لا نجد بأسا في استعراض هذا الكتاب، ولنا أسوة في ابن الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكتاب منازل السائرين للهروي، والمآخذ على الهروي أضعاف ما يؤخذ على الحارث المحاسبي. قال رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال، الذي جعلنا للبلوى والاختبار، خلقنا لنبتلى في هذه الدنيا ويختبرنا عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلن يدخل الجنة أحد حتى يبتلى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. نسأل الله العافية. يقول: الذي جعلنا للبلوى والاختبار وأعد لنا الجنة والنار، فعظم لذلك الخطر وطار لذلك الحزن لمن عقل والذكر، حتى يعلم أين المصير وأين المستقر، لأنه قد عصى الرب وخالف المولى. كل من عقل والذكر وتذكر علم أن له معاصي، وهو لا يدري ما يفعل الله فيها وما يكون حسابه بين يدي الله، فلذلك يطول فكره ويطول حزنه خائفا من مصيره ومستقره، لا يعلم أين هو، لأنه قد عصى الرب وخالف المولى وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا، لا يدري أيهما قد حل ووقع له. يعني أنت في هذه اللحظة هل تدري أراض عنك ربك أم ساخط؟ أنت بين أن يكون راضيا وبين أن يكون ساخطا، وكونك في هذه الحياة تأكل وتشرب وينعم عليك ليس دليلا على رضا الله عز وجل. فكم من كافر زنديق، وكم من منافق في الدرك الأسفل من النار، وكم من فاجر قد مد الله عز وجل له وأوسع له في الدنيا وأعطاه منها ما جعل كثيرا منهم يقول ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا والعياذ بالله، وهو كافر والعياذ بالله، وأعد الله له أنواع الهوان مستدرج من حيث لا يدري. فأنت أيها الإنسان تصبح وتمسي بين الغضب والرضا، أنت لا تدري ما يفعل الله بك، لست مبشرا بالجنة، من كان مبشرا بالجنان من أهل الإيمان كان مشفقا وكان يطول حزنه وبكاؤه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو في هذه الأمة ممن سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ونزل القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة بأنه صاحبه في الغار وأنه يغفر له إذا غفر وغير ذلك من فضائله وأنه سوف يرضى، تقول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. فإذا كان من يدري ما شأنه على تلك الحال فكيف أنت أيها الإنسان أصبح بين الغضب والرضا لا يدري أيهما قد حل ووقع له، فعظم لذلك غمه وطال لذلك حزنه واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حال، كيف عند الله حاله. فإلى الله فارغب في التوفيق، وإياه فسل العفو عن الذنوب، وبه فاستعن في كل الأمور. فعجبت كيف تقر عينك، أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه، والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنه قد نزل وشيكا سريعا. الموت نازل بنا يقينا لا يشك في ذلك عاقل، ولكن نسوف، لكن لا نتفكر في تلك اللحظات التي ذكر الله عز وجل عن احتضار الإنسان، والتي نراها أمام أعيننا كل يوم، نصلي جنازة على إنسان راحل ونشهد موته ونشهد مريضا ينازع ويقضي نحبه بعد ذلك، ونحن في غفلة عن أن يكون تفكيرنا في أن لنا يوما سنكون كذلك. قال فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. كلمة التوهم بقى كما ذكرنا معناها تفكر، في تخيل نفسك، تصور نفسك في تلك اللحظات. فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة، الموت صرعك، يعني جاءك المرض الذي لا تقوم منه، الذي تحتضر فيه، لا تقوم من هذه الصرعة إلا إلى الحشر إلى ربك. فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته. الغصص ما لا يمر من الحلق، غصة يقف في الحلق، فعندما لو شاهدت محتضرا علمت معنى ذلك، لأن المحتضر ربما لا يستطيع بلع الريق، يبلون قطنا بقطرات يسيرة من الماء لكي يستطيع بلعها وربما لم يستطع. توهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته، السكرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم كان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أمر يذهب بالإنسان عن الحضور عما حوله. السكرات التي قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فسكرة الموت ما يسكر يغلق عقل الإنسان وسمعه وبصره عما حوله، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابته سكرة الموت وغيره صلى الله عليه وسلم من إخوانه من الأنبياء والمرسلين أصابتهم سكرات الموت فكيف بنا؟ قال فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك. إحنا الإنسان بيجد الألم ليه؟ لما يفكر كده كلام صحيح 100%. الإنسان بيجد ألم مثلا في زوره لما يكون عنده قرحة قد كده، القرحة الصغيرة دي عبارة عن أجزاء خلايا ماتت من الغشاء المخاطي فعملت له قرحة أو احتقان أو خلايا دم من الدم الأبيض ماتت في المكان ده فعملت صديد بسبب موت أجزاء قليلة جدا لا تبلغ واحد من عدة ملايين من جسمه بالنسبة إلى الأجزاء الحية، يجد لها ألما عجيبا. فكيف إذا بدأ الموت يعني يدب في يعني تؤخذ الروح من الأطراف والموت الذي هو النهاية لكل أجزاء الجسم ثم خروج الروح بعد ذلك، فيجد الألم بلا شك ألم لا يستطيع أن يصفه. وهو في فعلا المريض لو حد شاف واحد محتضر بيبقى بيقول آه الأول وبعد كده بيعجز من شدة الضعف الذي هو فيه، ما يعرفش يقول آه ولا يستطيع أن يتألم، يظهر الألم بس هو في ألم أفظع. يقول وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك ثم تدارك الجذب واستحث النزع. الملك استمر في جذب الروح واستحث النزع وجذبت الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك. النشطات نشطة التي تنزع أرواح المؤمنين، النازعات غرقة التي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بقوة وشدة كشجرة متشعبة العروق في كل أجزاء الجسم تنزع منها، إن كل أجزاء الجسم فيها حياة والروح سائرة فيها فإذا نزعت وجد ذلك. قال حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك، كما في حديث البراء بن عازب أن ملك الموت يقول للمؤمن إذا كان في النزع يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وأما الكافر والفاجر فيقول له ملك الموت اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فهو يبشر بالرضا أو بالغضب، وأنت في تلك الحال مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا، فقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. فبين أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها. ملائكة قبض، الملائكة التي تعين ملك الموت في قبض أرواح المؤمنين بيض الوجوه، والتي تعين ملك الموت في قبض أرواح الكافرين والفاجرين سود الوجوه، كما في حديث البراء أتتهم في الفاجر أتته ملائكة سود الوجوه، وفي معهم يعني أكفان من النار والعياذ بالله. وأما المؤمن فتأتيه ملائكة بيض الوجوه. يقول إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها، ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك، وعاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى منه إذا سمعت صوته بنغمته أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه، فتستيقن حينئذ بنجاحك وفوزك، يعني إذا كان الأول، ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفسك، أو تستيقن بعطبك وهلاكك، يعني في الحالة الثانية إذا بشرت بالغضب، أو تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الإياس قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك، حيث انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. كل واحد فينا له لحظة تنتهي مدته من الدنيا، كل واحد من البشر مؤمن وكافر بر وفاجر له مدة، إذا انقضت خرج من الدنيا إلى دار الانتظار. فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا، أو ملئ حزنا وعبره، وبفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت، أو متحير شاك مخذول. إذا جاءه الملكان شديد الانتهار أسودان أزرقان، كما ثبت ذلك في صحيح ابن حبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاه ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار، يقولان له من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فمن ثبته الله بالقول الثابت قال ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، والكافر والفاجر يقول ها ها لا أدري ها ها لا أدري، يقال له لا دريت ولا تليت. فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك ليوقفاك على مساءلتهما، فتوهم جلستك في ضيق لحنك، القبر ضيق أصلا أربعة أذرع، وقد سقطت أكفانك على حقويك والقطنة من عينيك عند قدميك، فتوهم ذلك، ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب. فللظاهر أن الملكان يأتيان الجميع في صورة شديدة وهما شديد الانتهار، ويقفان بمرزبة من حديد كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، حتى قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما من أحد يقف عليه ملك بمرزبة من حديد إلا هيل انهار. واحد سؤال بطريقة يعني الأدوات معدة للتعذيب، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فدل ذلك على أن الكل يصيبه ذلك. أما الصورة الحسنة فبعد ذلك المؤمن يرى عمله الصالح، في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب يقول أبشر بما يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. وأما الفاجر فيأتيه رجل منتن الريح قبيح الوجه قبيح الثياب فيقول أبشر بما يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. يقول فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهما ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك أو تحييره إن خذلك. نعوذ بالله من الخذلان. فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالترديد والشك التردد عن الله. فتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك. يعني أنت ضعيف يريانك كما ثبت في الحديث الصحيح أيضا أنهما يرياه مقعده من الجنة. ما من أحد إلا ورد عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة. فأما المؤمن فيقال هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله. وأما ويرى مقعده من الجنة فإذا أطعت الله فهذا مقعدك من الجنة. والكافر يرى مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت أطعت الله. يقول فتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك. ثم توهم وهي تتأجج بحديقها وإقبالهما عليك بالقبر وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا وتوقن بسلامتك من النار بضعفك يعني رغم ضعفك. ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها وقولهما لك يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك وهذا مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. وإن تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة وقولهما لك انظر إلى ما حرمك الله عز وجل ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك وهذا مصيرك. فأعظم بهذا خطرا وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك. ثم الفناء والبلاء بعد ذلك حتى تنقطع الأوصال فتفنى عظامك ويبلى بدنك ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك متوقعا روحك متطلعا للقيام عند النشوف إلى غضب الله عز وجل وعقابه أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه متوقعا روحك متطلعا للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه. وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار. فيا حسرات روحك وغمومها ويا غبطتها وسرورها حتى إذا تكاملت عدة الموتى يعني كل من كتب عليه الموت قد مات وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف وقع الصوت في مسمعك وعقلك صوت النفخة التي يقوم الناس الصيحة، صيحة واحدة، صيحة صوت هائل يقومون عنده من قبورهم. فتوهم كيف وقع الصوت في مسمعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك، على الملك الأعلى، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء يوما يجعل الولدان شيبا، لأنها صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين، أتوه أذلاء، الكل يأتي ذليلا. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، كما قال عز وجل إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين يعني مسرعين، مقنعي رؤوسهم إلى السماء، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرجع إليهم طرفهم من شدة الهول، وأفئدتهم هواء، القلوب خرجت عن أماكنها من شدة الفزع، فصار مكانها فارغا، وتعلقت القلوب عند الحنجرة، القلب مع شدة الخوف يدق بعنف، بيتحرك بشدة، من شدة الخوف بيطلع من مكانه فعلا ويستقر عند الحنجرة، كما قال سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وأفئدتهم هواء لأنها خرجت عن أماكنها، قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم، فتوهم ثورتهم بالرعب والفزع منك ومنهم، فتوهم نفسك بعريك لأنك تحشر عاليا، كما قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فأنت بدئت عاريا فكذلك تعاد كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله عفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، كما ذكرنا أن هذا دليل على أن الجميع يبعث كذلك، حتى إبراهيم عليه السلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر زوجاته عندما سألوه عن هذه المسألة وكيف أن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، قال الأمر أعظم من أن يشغلهم ذلك، وقال لقد أنزلت علي آية لا يضرك لو كان عليك ثياب أو لا، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. فإذا كان أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم الأنبياء بعد ذلك، ثم الصديقون، ثم الشهداء والصالحون، متى يأتي دورك؟ نسأل الله العافية، متى يأتي دور الواحد منا حتى يكسى وتستر عورته، وهل تستر أم لا، وبما تستر؟ نسأل الله أن يسترنا. فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك، ما فيش حد بيدور على حد، أنت وحدك، خوفك على نفسك وانفرادك بخوفك وأحزانك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق عراة حفاة صموت أجمعون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وقع الأقدام إلى المحشر. لا تسمع إلا همسة يعني وقع الأقدام أو همس بعضهم إلى بعض، لحظات صمت رهيبة، صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم، والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه، كل الناس مهطعين إلى الداع، يتجهون نحو الداع الذي دعاهم هلموا إلى ربكم، يتجهون إلى الصوت وينقلون إلى أرض المحشر، والخلائق مقبلون نحوه، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وفيت الموقف أو وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا المتكبرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر في سورة الناس، يطؤهم الناس تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق، ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها، وإذا الوحوش حشرت فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور، وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهمتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار، وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه وتعالى، فسبحانه الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. أقول قولي هذا، أستغفر الله.